بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الفعل الجامد، واليوم نتحدث عن الفعل المتصرف، وعن فعلي التعجب وشروط صوغهما. نأخذ الصيغة الأولى منهما، ما أفعله، ونرجع أفعل به إلى الدرس القادم. يقول هنا المؤلف رحمه الله: الفعل المتصرف هو ما لم يشبه الحرف في الجمود. طبعا الحروف جامدة. نعم، أيوة. الدرس الحادي عشر يبدأ من قوله نعم. نعم. ومن الأفعال الجامدة قولهم: سقط في يده. سقط في يده معناها، الدرس الماضي كنا تحدثنا عن الفعل الجامد لكن لم ينتهي معنا، والآن نكمله. إذن من الأفعال الجامدة قولهم: سقط في يده. هذا الفعل لا يأتي إلا هكذا مبنيا للمجهول، لا يؤتى منه مبنيا للمعلوم بتاتا. قال: بمعنى ندمة. والعرب ما كانت تعرف هذا النوع من الكلام قبل أن ينزل به القرآن الكريم. نعم. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي في يد بني إسرائيل الذين صنع لهم السامري من حليهم عجلا جسدا له خوار، فلما حطمه موسى وحرقه وذراه في الرياح عرفوا أنه ليس بإله لهم، عندئذ ندموا. قال: عبر القرآن عن هذا الندم بقوله: ولما سقط في أيديهم. نعم، إذن كلمة سقط من الجامد لا تتصرف حتى لا يؤتى منها بالمبني المعلوم. وقد يقول هنا معنى سقط ندمة، وتأتي بمعنى تحير، وتأتي بمعنى زل وأخطأ، وهو ملازم صورة الماضي المجهول، إذن لا يؤتى منه بالأمر ولا بالمضارع، ولا يؤتى منه حتى بالفعل الماضي المبني للمعلوم، محصور بصيغة الماضي المبني للمجهول. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم. وقد يقال سقط في يده بالمبني للمعلوم، لكنه قليل إلى درجة الندور. نعم، وهذا من باب الكناية للحقيقة، من باب الكناية. ويقال لكل من ندم أو تحير أو عجز أو حزن أو حتى تحسر على فائت من فعل أو ترك. أحيانا الإنسان يتحسر على فعل فعله، وأحيانا يتحسر على ترك تركه، لماذا لم يفعل. فقد سقط في يده، يقال ماذا يقال لكل هؤلاء؟ لمن ندم أو تحير أو عجز أو حزن أو تحسر على فائت من فعل أو ترك، يقال ماذا؟ قد سقط في يده. وهذا الكلام لم يسمع قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب كما في شرح القاموس. القاموس للفيروز أبادي، للفيروز أبادي، شارحه مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس من جواهر القاموس. هذه المعاني التي ذكرها لقوله سقط في أيديهم، وأن العرب ما كانت تعرف هذه الصياغة حتى نزل القرآن، منقول عن العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسين بن محمد الصغاني المتوفى سنة 50 و600 للهجرة. يقول بعد أن انتهى من المادة الجامدة وهو فعل سقط، انتقل إلى عبارة أخرى وهي فعل هد، ومنها أي من الأفعال الجامدة هد. في قولهم هذا رجل هدك من رجل. الآن لا نسمع أحد يتكلم بهذا الأسلوب، العرب لا تعرف هذا النمط من الكلام في كلامهم الدارج، حتى قل ما تجده في المؤلفات. هذا رجل هدك من رجل، معنى هدك أي كفاك من رجل. وقيل معناه أثقلك وصف محاسنه. وقيل معناه أثقلك وصف محاسنه، وهذا معنى أقرب ما يكون لمعنى هدك كلمة أثقلك. وقال الزمخشري في كتابه الأساس هذا رجل هدك من رجل إذا وصف بجلد وشدة. أردنا أن نصف الرجل بإيش؟ بالجلد، قوة الشكيمة وواسع الصبر والشدة، قوة البأس. ماذا نقول عن هذا الشخص؟ هذا رجل هدك من رجلين، أي كفى به جلدا وشدة. وتأتي بمعنى أيضا غلبك وكسرك، هذا معنى هدك من رجل، غلبك وكسرك. وهو يسنى ويجمع ويذكر ويؤنث إذا كان ما هو له كذلك. فمثلا كيف يفرد؟ يقال هذا رجل هدك من رجل ويذكر هكذا. وكيف يفرد ويؤنث؟ يقال هذه امرأة هدتك من امرأة. طيب والمثنى؟ هذان رجلان هداك من رجلين. نعم، كما تقول كفاك وكفتك، وقس على ذلك أمثلة المثنى والجمع. ومن العرب من يجريه مجرى المصدر الموصوف به، يجريه مجرى أو مجرى، يجريه مجرى الموصوف المصدر الموصوف به، فيجعله مصدرا لهد يهد هدا، يعني على نمط هدا، أليس مصدر هنا؟ وإذا كان كذلك بقي بلفظ واحد للجميع، يعني لا يصح أن تغير فيه، بصيغة هدا فقط للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع لكلا المذكر والمؤنث تأتي به على لفظ واحد. لماذا؟ لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع. لذلك قال وإذا كان كذلك، أي جاء مصدرا بقي بلفظ واحد للجميع. ويتبع ما قبله في إعرابه على أنه نعت له. تقول: هذا رجل هدك من رجل. هد لماذا رفعناها؟ لأنه صفة لرجل ورجل مرفوع، إذن يرفع مثله لأنه من التوابع. وتقول: مررت بامرأة هدك من امرأة. هدك، لاحظ ما تغير الصيغة، ما تغيرت، يعني مثل ما مر قبل قليل أنه يؤنث هدتك، لا، إذا قلنا هو يعامل معاملة المصدر، المصدر يؤتى به على صيغة واحدة، مثل هذا رجل عدل، وهذه امرأة عدل، وهذان رجلان عدل، وهؤلاء رجال عدل، لا نغير كلمة عدل إطلاقا، وهذه مثلها. قال: ومرأت امرأة هدك. هد ما إعرابها؟ صفة لامرأة مجرورة مثلها. قال: وأكرمت رجلين هدك من رجلين. ما تغيرت. أكرمت رجلين منصوب، علامة نصبه الياء لأنه مثنى، إذن الوصف لازم يأتي منصوبا، لذلك قال هد نصبها لأنها صفة لرجلين بالنصب. كما تقول: هذا رجل حسبك من رجل بالرفع. هذا رجل حسبك من رجل. ومررت بامرأة حسبك من امرأة بالجر. وأكرمت رجلين حسبك. ماذا نعرف حسبك وحسبك وحسبك؟ تابع لما قبله صفة أيضا. نعم. ويقال لهذا الرجل، ويقال لهد الرجل. لهد، لماذا نقصد بها هذه الصيغة؟ لهد الرجل نقصد بها المدح بمعنى نعمة، يعني نعم الرجل. وذلك إذا أثني عليه بجلد وشدة. لماذا نمدحه؟ لأنه متصف بالجلد والشدة، وكل من يتصف بهذا يمدح، إن كان بنعمة وإن كان بهدة. ويقال لهد الرجل أيضا، هنا ليس للمدح، للتعجب. إذا تأتي للمدح نفس الصيغة وتأتي للتعجب، بمعنى إيش؟ ما أجلده وما أشده. وفي الحديث: إن أبا لهب قال: لهد ما سحركم صاحبكم. لهد ما سحركم صاحبكم، أراد التعجب، يعني كان يقول ما أشد سحره عليكم. واللام فيها للتأكيد، لهد لام الابتداء، طبعا هي تفيد التأكيد. ماذا نسمي هذه اللام؟ مثل زيد كريم، ما إعراب اللام؟ لام الابتداء. ما فائدتها؟ التوكيد. فإذا دخلت إن عليها تتزحلق إلى الخبر حتى لا يجتمع مؤكدان في مكان واحد. وفي الفائق اسم كتاب للزمخشري عند شرح هذا الحديث: إن معناه لنعم ما سحركم، يعني أليس المقصود التعجب؟ وفي النهاية لابن الأثير: إن معناه التعجب، أقرب إلى التعجب هنا، لأنه لا يمدح الرسول بشيء لا يؤمن به. كلام أبو لهب، هذا كلام أبي لهب. قال: لهد كلمة يتعجب بها، يقال لهد الرجل، أي ما أجلده. ثم ذكر أنها تكون أيضا بمعنى نعمة، يعني للمدح، وفي لسان العرب وتاج العروس نحو ذلك، يعني ذكر أنها تأتي للمدح على نمط نعمة. وكونها هنا للتعجب أقرب إلى واقعة الحال. لماذا؟ لأن أبا لهب لا يمكن أن يمدح ما جاء به النبي ويسميه سحرا، تمام؟ إنما يتعجب منه. قال لأن أبا لهب تبت يداه إنما يتعجب من مصيرهم وجلدهم على تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به. يقصد من؟ الصحابة الكرام، كيف يصدقونه بكل ما يقول؟ يتعجب من ذلك، حتى زعم أنه قد سحرهم. زعم أبو لهاب أن النبي سحر الصحابة حتى يصدقونه أو حتى يصدقوه بكل ما يقول. فكأنه قال ما أصبركم وما أجلدكم على سحر صاحبكم إياكم. تمام. ومن الأفعال الجامدة كذب، كذلك هذه استعمالها بالمعاني التي سيذكرها شبه أميتت، يعني حتى لا يعرفها شبه المتخصصين. نعم. قال ومن الأفعال الجامدة كذب التي تستعمل للإغراء بالشيء والحث عليه. تبقى هذه في أذهاننا إن شاء الله، للإغراء بالشيء والحث على فعله، ويراد بها الأمر به ولزوم، ويراد بها الأمر به ولزومه وإتيانه، يعني افعله يغريك بفعله، لا الإخبار عنه. ومنه قولهم كذبك الأمر وكذب عليك، يريدون ماذا بهذه العبارة؟ الإغراء به والحملة على إتيانه، إتيانه أي أن تأتوه، أن تفعلوه، أي عليك به فالزمه وأته، هذا معناها. ما معنى كذبك الأمر أو كذب عليك؟ أي ائته وافعله والزمه. وقولهم كذبك الصيد، هذه ليست بمعنى الكذب المعروف عندنا إطلاقا، معنى آخر، وإن كان اللفظ هو بعينه. كذبك الصيد أي أمكنك، يعني الآن متاح لك أن تصيده، فهو في غفلة وهو ثابت وفي مكانه لا يغادره، فكأنه يقول لك أعمل سهمك فيه حتى تصيده، أي أمكنك فرميه. عرفت معنى كذبك الصيد؟ أي أمكنك فرميه. وأصل المعنى كذب فيما أراك وخدعك ولم يصدقك، فلا تصدقه فيما أراك، بل عليك به والزمه وأته. يعني أراد أن يعطيها معنى الأصل الكذب. لاحظ، كذب فيما أراك وخدعك ولم يصدقك، مع أنه لا يشترط أن تكون بهذا المعنى، أنه نحاول أن نردها إلى أصل الكذب المعهود. نعم. فلا تصدقه فيما أراك، بل عليك به والزمه وأته. قال ابن السكيت تقول للرجل إذا أمرته بشيء وأغريته كذب عليك كذا وكذا، كذب عليك كذا وكذا، أي افعله هذا الشيء الذي أتحدث عنه إليك، لما أقول كذب عليك كذا وكذا يعني افعله، أي عليك به. وهي كلمة نادرة. إيش كلمة نادرة؟ أنه قلما تجدها في كلام العرب بهذه المعاني، كلمة كذبة بمعنى الإغراء والدعوة إلى فعل الشيء. تمام. ثم جرى هذا الكلام مجرى الأمر بالشيء والإغراء به والحث عليه والحض على لزومه وإتيانه من غير التفات إلى أصل المعنى، من غير التفات إلى أصل المعنى. ما هو أصل المعنى؟ الكذب عكس الصدق. تمام. الآن أبدا ما يقصد هذا المعنى ولا يهوم نحوه، لأنه جرى مجرى المثل. تعرف الأمثال لا تغير أبدا، تبقى على ما هي عليه، والأمثال لا يلاحظ فيها أصل معناها، لما تقول الصيف ضيعت اللبن، أنت تقولها لإنسان يصح أن تقول مثل هذا المثل في حادثة قائمة وراهنة، أما أصل المثل الذي قاله ذلك الشيخ الكبير السن لتلك المرأة التي فضلت أن تتزوج بشاب فقير وتترك هذا الشيخ العجوز الغني، فلما احتاجت إلى شيء من الدنيا أتت إليه وطلبت منه شيئا من اللبن، قال الصيف ضيعت اللبن، يعني لما خيرت في أيام الصيف بينه وبين ذاك الفقير فاختارت الفقيرة لشبابه وتركت الشيخ مع غناه، قال الصيف ضيعت اللبن. فإذا أنا قلت هذا المثل لقصة أخرى يعني تدور في فلك هذا المعنى، أنا لا يخطر ببالي إطلاقا أصل القصة التي قيل فيها هذا المثل أبدا، أنا أذكرها لشيء جديد. نعم، وإنما يلاحظ فيها المعنى المجازي الذي نقلت إليه وأشربته. تمام، المعنى الجديد يعني كإنسان مثلا قال لي أريد درسا، متى؟ في أيام الشتاء. قلت الآن لا يوجد عندي وقت، لما أنا يوجد عندي وقت ونفتتح الدرس أنا أتصل بك. تمام، بعد شهرين أو ثلاثة أتيح لنا أن نفعل الدرس، فأنا اتصلت به وقلت الآن نبدأ الدرس هل تحضر؟ قال لا أستطيع. تمام، وبعد أن انتهينا من الكتاب الذي قررناه ودرسناه جاء يريد الدرس، أقول له الصيف ضيعت اللبن، مع أنه إحنا بدأنا بالشتاء. متى؟ بالشتاء بدأنا، نقول الصيف ضيعت اللبن، يعني لا نغير المثل أبدا، نقوله كما قيل أول مرة. تمام، لكن للمعنى الجديد، ولا يخطر في بالنا الأصل الذي قيلت فيه هذه الجملة أو هذا المثل. نعم، ممكن نعربه الصيف يعني ضيعت اللبن الصيف، يعني في وقت الصيف، صيف مفعول فيه ظرف زمان. تمام، تقدير الكلام ضيعت في الصيف اللبن، وضيعت فعل فاعل واللبن مفعول به. نعم، وإنما يلاحظ فيها المعنى المجازي الذي نقلت إليه وأشربته. وهذا الكلام إما من قولهم كذبته عينه، أي أرته ما لا حقيقة له، كما قال الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، يعني هنا ردها إلى أصل المعنى وهو الكذب، وهم هنا لا يريدون به هذا المعنى، يعني أبدا ما أرادوا إلا الإغراء بالشيء والحث على فعله. صحيح، بينما هنا كذبتك عينك إذ أردتك غير الذي ما ينبغي أن تريك إياه، هذا هو معنى الكذب الأصلي اللي هو عكس الصدق، يعني هذا بعيد جدا. وإما من قولهم كذب نفسه وكذبته نفسه إذا غرها أو غرته، أيضا هذا لا زال في فلك الكذب الذي هو ضد الصدق. تمام، وحدثها أو حدثته بالأمان البعيدة والأمور التي لا يبلغها وسعه ومقدرته، ومنه قيل للنفس الكذوب. ماذا يقال للنفس؟ الكذوب، لأنها دائما تكذب على صاحبها. تمام، وتخدعه وتغره. طبعا هذا ليس المعنى الذي قرأناه الآن لمعنى كلمة كذبتك. الأمثلة نذكر مثال واحد، يقول كذبك الأمر وكذب عليك، أي نريد إغراءه بفعله. صحيح، وهذا لا يهوم حول هذه المعاني التي يذكرها هنا إطلاقا. تمام، نعم، قال حتى يقول الشاعر حتى إذا ما صدقته كذبه. كذب ما قلنا يقصدون بها النفس، كذب جمع كذب، وأراد بها نفوسه. كم نفس له؟ يعني كأن النفس كلما خدعته في مكان يقال لها نفس، خدعته في مكان ثاني صار نفسية، خدعته في مكان ثالث صارت نفوس، ولذلك عبر عنها بكذب. تمام؟ أي نفوسه، جعل له نفوسا لتفرق رأيه وتشتته وانتشاره. وقالوا في ضد ذلك صدقته نفسه، أي ثبطته وأضعفت عزيمته. هذا المعنى جميل هنا، صدقته نفسه أي ثبطته وأضعفت عزيمته، بينما هناك كذبته بمعنى تحسه على الفعل، تحسه، فهذا عكسه تماما. الآن رجع إلى المعنى الجديد الذي لكلمة كذبك. تمام؟ هنا ما قال لك صدقته نفسه أي ثبطته وأضعفت عزيمته عن الفعل، عكس كذبك أنه يحسك على الفعل، هنا يثبطك عكس يحسك. تمام؟ الآن لذلك أنا قلت رجع إلى أصل الفكرة بكذبك، رجع إلى الأصل. نعم، وأضعفت عزيمته كما قال الشاعر، فأقبل يجري على قدره على وسعه وقوة نشاطه، فلما دنا صدقته الكذوب. إيه صدقتنا؟ بمعنى ثبطته وأضعفت عزيمته. ما معناها صدقته؟ عكس كذبته. تمام؟ ثبطته وأضعفت عزيمته، إذن لم تغره بالأمر، بينما كذب هي الإغراء بالفعل. أي فلما دنا من الأمر الذي وطد عزيمته عليه ثبطته نفسه وكسرت من همته. تمام؟ وجعلته يتبلد عن الفعل. وقال لبيد واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. والمعنى واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس، المعنى نشطها وقوها ومتنها ولا تثبطها. وهذا هو الإغراء بالشيء، هذا هو معنى واكذب النفس، أي معناها نشطها وقوها، يغريه بالنشاط وبالتنشيط والتقوية. ولا تثبطها، فإنك إن صدقتها أي ثبطتها وفترتها. لاحظ هنا تصديق الشيء يعني تفتير، عكس كذب معنى شد العزيمة. كان ذلك داعيا إلى عجزها وكلالها وفتورها خشية التعب في سبيل ما أنت تريده. ومن ذلك حديث فمن احتجم فيوم الخميس والأحد كذباك. إيش يعني؟ كأنه يقول حي هلا بالاحتجام في هذين اليومين الخميس والأحد. معناها يثبطه أم يحسه عليهما؟ يحسه. هذا أصل معنى كذباك فيما سمي بالجامد، أي عليك بهذين اليومين فاحتجم فيهما. تمام؟ فمن احتجم فيوم الخميس والأحد كذباك، يعني افعل في أحد هذين اليومين. ومنه قول أعرابي وقد نظر إلى جمل نضو. ما معنى نضوين؟ النضو الهزيل، يعني من طول الأسفار وقلة الطعام وشدة الحر وكثرة التعرق وكذا، لا يبقى إلا حتى السنام تبعه يذهب ويصبح ظهره كظهر الحصان. لماذا؟ لأنه كلما كان سنام البعير الذي في ظهره كبيرا كلما دل على سمنه وصحته وكثرة اللحم والشحم فيه. فإذا ذهب سنامه يصبح ظهره شبه مستوي، يعني يميل ميول قليل جدا. هذا يقال له نضو، نضو. ومنه قول أعرابي، قول أعرابي: وقد نظر إلى جمل نضو، كذب عليك البزر والنوى. إيش يعني؟ يعني أنت تريد أن يسمن بعيرك ولا يبقى نضوا، إذن عليك بالبزر والنوى. نوى ماذا؟ نوى التمر، كانوا يجرشونه تمام، أو ينقعونه بالماء حتى إذا طري تأكله الأنعام فتسمن به. إذن كذب عليك البزر والنوى، أي عليك بهما. وفي رواية: القت والنوى. ما معنى القت؟ يقول: القت اليابس من نبات يقال له الفصفصة. الآن الناس يسمونها الفصة، تمام؟ ماذا يسمونها؟ الفصة، وهي نبات شديد الخضرة، تمام؟ لا يطول كثيرا، يعني إذا طال يصل إلى 40 سنتيمترا أو 50 سنتيمترا. نعم، لا، ذاك القات اسمه، القات. هذا لا يسكر ولا يفتر، القات يسكر ويفتر وهو حرام، بينما هذا يعني يأكله الحيوان خاصة البقر فتدر لبنا غزيرا. كان عندنا عالم وكان له مريد يحبه كثيرا، يحب شيخه كثيرا، فتكلم ذات يوم هذا الشيخ على هذه النبتة الفصة أنه يأكلها الحيوان فيستفيد منها فيسمن ويعطي اللحم، تأكله البقرة فتعطي اللبن الغزير الدسم. يعني هذا جيد، أنه ماذا يضر لو أكله الإنسان؟ لكن لا طعم له إلا كالحشيش، تمام؟ فقال لو وضعوا له بعض البهارات يصبح مقبولا ويأخذ فائدته، يأكله بنهم وتقبل، وبعد ذلك يأخذ فائدته الكبيرة. فذهب تلميذه وجاء بحزمة من هذه الفصة ونظفها ثم قطعها، تمام، ووضع معها اللحم والشحم وبعض البهارات وملحها وطبخها كالخبيزة، ثم أكل منه وجدها مقبولة جدا وطيبة، فأخذ ملء صحن منها إلى شيخه، فأخذه ابن الشيخ وقال: عادة هذا التلميذ يبر شيخه بهكذا أشياء. فأخذها وقدمها لأبيه، والشيخ ما خطر بباله، نسي قصة الفصة، ظنها الخبيزة أو شيء من هذا القبيل مما يأكله الإنسان، فأكلها وجدها مقبولة جدا وطيبة لكثرة ما وضع فيها من الدهن واللحم والشحم. وبعد أن التقى به مريده قال: سيدي، كيف وجدت أكلة الفصة؟ قال: أي فصة؟ قال: هذا الذي قدمته لك. قال: هذا فصة؟ قال: نعم. قال: هذا طيب، لكن ما ظننت أنها الفصة، تمام؟ يعني هذا ماذا يسمى؟ إذا يبس يقال له القت، تمام؟ قال: وهو نبات تعلفه الدواب، تعلفه يعني تأكله، يشبه الكرسنة، يشبه حبة الكرسنة. متى يسمى فصفصة ومتى يسمى قتا؟ إذا كان رطبا فهو فصفصة، وإذا يبس سمي القتة، تمام؟ الله أكبر. نعم، يقول: وفي روايتين القت والنوى، كذب عليك القت والنوى بدل كذب عليك البزر والنوى، تمام؟ أي يغريه بهذين النوعين من علف الحيوان حتى يعود هذا الجمل مجزرا كثير اللحم والشحم، مطبقا ولا يبقى نضوا. أي عليك بهما والزمهما فإنهما يسمنانك. طبعا هذا الأعرابي يخاطب الجمل كأنه يقول للجمل: أنت نحيف جدا، فعليك بهذين النوعين من العلف يسمنانك أيها الجمل، تمام؟ وفي حديث عمر رضي الله عنه: شكى إليه عمرو بن معدي كرب أو غيره، شكى النقرس، الآن يسمونه ارتفاع حمض البول، إذا ارتفع مع الإنسان حمض البول ويسمونه مرض الأثرياء. الأثرياء الأغنياء، هذا المرض يعني لا يصيب إلا هذا إلا الأغنياء جدا، من أكل اللحم، يعني كل شيء له ضريبة، خاصة اللحم الأحمر، تمام؟ يعني لحم الغنم والبقر والإبل، فهذا اللحم الأحمر، الأبيض الدجاج أقل، تمام؟ يعني لا يرفع حمض البول مثل ذاك. فإذا حصل بأن أكثر الإنسان وأسرف في هذا النوع على حساب الخضار، ماذا يحصل له؟ يحصل ما يسمى بحمض البول، ارتفاع حمض البول، وهذا يصبح فيه حبيبات مثل البلور، مثل الزجاج، فإذا كانت بين المفاصل فإنها تقعد صاحبها ولا يستطيع يمشي أبدا، وربما تتحجر هكذا في العروق الضيقة وتؤدي إلى انسدادها، مما يؤدي إلى الوفاة. نعم، هذا النقرس كان عمرو بن معدي كرب، قد أصيب بالنقرس، ماذا قال له سيدنا عمر؟ قال: كذب عليك الظهائر، يعني يغريه بكثرة المشي في وقت الظهيرة، إذا تمشي في وقت الحر الشديد فإن هذا يخرج من الجسم مع التعرق، تمام؟ يحتاج إلى جهد. إذن كذب عليك الظهائر، جمع ظهيرة، وقت الظهر، يعني متى يكون الحر شديدا؟ عندما تستوي الشمس في كبد السماء، تمام؟ إذن ما قلنا كذب فيها معنى الحس والإغراء بالفعل، نعم، فهو يغريه بفعل المشي في وقت الظهيرة. وورد أن المقصود هنا قال: وفي حديث له آخر: إن عمرو بن معدي كرب شكى إليه المعص. المعص لعله نفس هذا أو المغص. إيش المعص؟ يمكن أراد المعص ويمكن أراد المغص. ما المغص؟ ألم في المعدة، أما المعص التواء عصب الرجل، يعني كأنه النقرس نفسه، ارتفاع حمض البول. فقال كذب عليك العسل، يغريه بماذا؟ بالعسل. ما العسل؟ العسل هنا ليس الذي نأكله، هذا مأخوذ من نوع من المشي يقال له العسلان. إيش العسلان؟ هو يعني هو الذي يسعى به الذئب. الذئب عندما تراه يمشي بشكل طبيعي دون أن يهيجه أحد تجده يقفز قفزا، ليس جمحا، تمام، مثل عندما يطارد شاة أو شيئا فريسة، يعني هناك يجمح. بينما إذا كان يمشي بشكل عادي كالكلاب البرية كيف تمشي، هذا يقال له عسلان، نوع من سير الذئاب. فهو يقول عليك كذب عليك العسل، أي يغريه بالمشي الذي هو هرولة. فماذا يحصل؟ يذهب منه النقرس أو هذا الذي سماه بالمعص، أي التواء في عصب الرجل، تمام. وهذا لا يكون إلا إذا حصلت تلك البلورات بين المفاصل بسبب كثرة أكل اللحوم والشحوم والبقول، مثل ماذا يسمونه، كالحمص مثلا وماذا يسمى اللوبيا والفاصوليا والعدس، وهذه الأشياء كلها ترفع، أو حتى مشتقات الحيوان من الألبان والأجبان كلها ترفع هذا. نعم، قال كذب عليك العسل، لا زال في مادة كذبة، تمام. يريد العسلان وهو مشي الذئب، مر معنا وأطلس عسال، وهو مشي الذئب أي عليك بسرعة المشي، تمام. وفي حديث له غيره أنه قال كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار كذبنا عليكم، يعني يغريه بفعل هذه الأشياء الثلاثة، يغريه بالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، أي إلزموا ذلك وعليكم به، تمام. يعني ليس كثيرا، يعني يمكن هذا جمعها ما تدري من كم كتاب حتى جمعها هذه الكم جملة، تمام. يعني لا قرأنا كثير من كتب الحديث ما وردت معنا ولا مرة، يعني قرأ البخاري من أول آخر ربما لا ترد معك ولا مرة، ولا في مسلم، تمام، يعني نادرة. وهذا كلام يراد به الإغراء بالشيء والحث عليه ولزومه كما قدمناه، وهو خبر في معنى الأمر. لاحظ كذب عليك الحج، أليس صيغته صيغة خبر، لكن معناه إيش؟ إلزمه، إنشاء يعني. كما في قولك رحمه الله، تقول فلان رحمه الله، فهل أنت تنشئ أم تخبر؟ باللفظ خبر، لكن المعنى المراد الإنشاء، اللهم ارحمه، ماذا يعني؟ الإنشاء. أما لو أراد به الخبر أيضا، لفظا خبر ومعنى خبر، هذا يكون فيه نوع من الكذب، لأنه من قال لك أن الله رحمه؟ تمام؟ لا تعلم الغيب. لذلك إذا قال أنا أدعو له، نقول له لا بأس، أي اللهم ارحمه. وكذلك كذب عليكم الحج، أي إلزموه، لفظ خبر والمعنى الإنشاء. ونحو أمكنتك الفرصة وأمكنك الصيد، إذن كذبك أو كذب عليكم الحج بمعنى إيش؟ بمعنى الزموا ذلك، تمام؟ لفظه ايش؟ خبر ومعناه الانشاء. سيضرب لنا امثلة، تمام؟ من كقولك رحمه الله، يا اللهم ارحمه، ونحو أمكنتك الفرصة وأمكنك الصيد يريد، هذا بالنسبة لأي مثال؟ كذبك الصيد، كذبك، إيش معناها؟ أمكنتك الفرصة وأمكنك الصيد، ما هكذا معناها؟ يعني فابدأ بعملك بصيده، يريد الإغراء بهما والأمر بإتيانهما، والمعنى عليكم بالحج والعمرة والجهاد فأتوهن فإنهن واجبات عليكم، فإنهن واجبات عليكم. نعم، الحج والعمرة، قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والسيئات كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والسيئات كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بمعنى إيش تابعوا؟ يعني ائتوا بهما متتابعين، ليس منفردا، ليس هذا المعنى، بمعنى يعني أكثروا من الحج والعمرة، تمام؟ نعم، اختلف من أين هذا؟ هذا غير من الكتاب. طيب ننظر فيها. يريد الإغراء بهما والأمر بإتيانهما، والمعنى عليكم بالحج والعمرة والجهاد فأتوهن فإنهن واجبات عليكم. قال الزمخشري في الفائق: إنها كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم، تمام، ولذلك لم تنصرف. تعرف الأمثال كما لفظت أول مرة لا تغير، ولذلك ذكروا في مسألة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أن هل الحديث النبوي يحتج به في اللغة العربية في قواعد النحو، في وضع القواعد؟ قالوا: ما كان مثل الأمثال يقبل، لأن الأمثال لا تغير، ومنها جوامع الكلم، تمام، ومنها ما كان قواعد من قواعد الدين، مثل إنما الأعمال بالنيات، تمام، ومن الأمثال رمية غير رام، كل الصيد في جوف الفرى، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. في الحقيقة هذا قمة في البلاغة، يعني لفظه يدل أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من لفظه تماما، لأنه بلاغته واضحة. بينما الأحاديث الطويلة يعني رويت بالمعنى غالبا. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من حدثك أننا نروي الحديث بلفظه فقد كذب عليك، إنما هو المعنى، وإن أحفظنا لمن يحفظ المعنى، سيما في الأحاديث الطويلة، تمام. إذن في هناك ما يغلب على ظننا أنه نقل بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وربما نتيقن من ذلك عندما يكون مثلا، إذ الأمثال لا تغير عما قيلت أول مرة، تمام. فهنا لما جرى مجرى المثل كان جامدا لا يتغير. نعم، قال ولذلك لم تنصرف. لماذا لم تنصرف؟ ما معنى لم تنصرف؟ لا يعني بها الممنوع من الصرف، يعني لا تتصرف، لا يؤتى منها بالماضي والمضارع والأمر كما يؤتى بالأفعال المتصرفة، تمام؟ إنما يلزم حالة واحدة، ولذلك لم تنصرف ولزمت طريقة واحدة، هذا شرحها، في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب ليس إلا، تمام؟ بالمخاطب كذب عليكم الحج، عليكم هذا، هؤلاء المخاطبين، تمام؟ متعلقة بهؤلاء، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد. إذن وهي في معنى الأمر لفظها ماضي لكن معناها إيش؟ الأمر. في فعلي التعجب ما أفعله وأفعل به، أفعل به، هذا على العكس تماما، صيغته أمر لكن بمعنى الماضي، فعل ماضي نعربه جاء على صيغة الأمر، هنا على العكس، تمام؟ لفظه ماضي والمقصود منه الأمر، ما هو؟ نعم فعل ماضي بنعربه، لكن معناه إيش؟ معناه الأمر بالفعل، ما هيك؟ نعم. قال وهي في معنى الأمر كقولهم في الدعاء رحمك الله، لفظ فعل ماضي لكن معناه اللهم ارحمه، تمام؟ لماذا يعدلون عن الإنشاء إلى الخبر؟ فعبر عنه تفاؤل بسرعة الاستجابة، تمام؟ والمراد بالكذب الترغيب والبعث. ما معنى البعث؟ الدفع إلى فعل الشيء والحث عليه. أصل البعث في اللغة يقال بعث الشاة، إذا كانت الشاة تعبة ورابضة على الأرض ربما تتناوم أو نامت مثلا، وأراد صاحبها أن تقوم وتمشي مع صويحباتها إلى المرعى، ماذا يصنع؟ يبعثها بأن يحرك أليتها بقدمه، تمام؟ يضع طرف قدمه على جزء من جسمها ويحركها لتقوم، يدفعها هكذا يقال بعثها، ولذلك سمي البعث والنشور، لما يكون الناس في قبورهم فيخرجون من القبور بعث. إذن هذا كالشاة عندما تكون نائمة، تمام، فيبعثها صاحبها بمعنى يوقظها فتقوم وتمشي، هذا أصل البعث. هنا المراد بالكذب الترغيب في الفعل والبعث، الحث عليه، تمام، والدفع إليه كما يدفع الشاة فيقال بعثها. ومن قول العرب كذبته نفسه إذا منته الأمانية وخيلت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون، يعني هذا التعبير الآن لا يتوافق مع أصل المعنى، طالما المعنى هو الحث والبعث والترغيب في الفعل فكيف تطبق عليه كذبته نفسه بمعنى خيلت إليه الآمال ما لا يكاد يكون من الآمال، يعني هذا بعيد، كأنه يرجع بها إلى أصلها اللي هو عكس الصدق. وذلك يعني هنا صار معناها الكذب الحقيقي، وذلك ما يرغب الرجل في الأمور. ما الذي يرغب الرجل في الأمور؟ ننظر هذا الكلام، هل فعلا هذا يرغب في الكلام الذي يتحدث عنه؟ نقول كذبته نفسه. إذا منته الأماني وخيلت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون، يعني أن الأشياء شبه مستحيلة تقول له هذه ممكنة، بهذا المعنى جميل هذا، أنه هذا ممكن ولماذا لا تفعله إذا كان ممكنا، فكأنها تغريه بالفعل، يعني الشيء اللي هو شبه مستحيل هي تدفعه إلى أن تسوي له أن يفعله من باب الترغيب بالفعل، فتزينه له وتقول هذا ممكن وليس صعبا ونتائجه جيدة، فهذا يغريه بالفعل. لا، هو لا يراد التكذيب إطلاقا هنا، معناه اللي هو عكس الصدق، إنما تقول له الشيء اللي هو شبيه بالمستحيل تقول هذا ممكن، وإذا كان ممكنا معناها الإنسان يندفع لفعله، فكأنها بطريقة ما رغبته بالفعل وحثته عليه. تمام؟ نعم، بهذا المعنى جيد. قال وذلك ما يرغب الرجل في الأمور. ما الذي يرغبه في الأمر؟ أنه النفس تأتيك بالأدلة والشواهد على إمكانه، لماذا لا تفعله ونتائجه جيدة؟ نعم، ويبعثه على التعرض لها. يبعثه بمعنى يدفعه ويحثه على التعرض لهذه الآمال التي هي أشبه شيء بالمستحيل لكن صورت بصورة الممكن فاندفع إليها. ومن ثمة، أي ومن هنا، قالوا للنفس الكذوب. ماذا نعرب ومن ثمة؟ جار ومجرور. إيه كمل. لا شيء، فثمة منصوبة مو مجرورة. نعم، هذا اسم إشارة من هنا، وهنا تفيد الظرفية، تجمع بين اسم الإشارة واسم الإشارة مبني، يبقى على حالة واحدة. إذن اسم إشارة مبني على الفتح. تمام، اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. تمام، ومن ثم قالوا للنفس الكذوب، يعني صيغة مبالغة في التسويل، تسول له أن يفعل الشيء وترغبه فيه وتمنيه. وقال الأعلم، هذا الأعلم الشنتمري كان راوية لشعر العرب مثل الأصمعي ومثل المفضل الضبي. تمام، أيوة. المهم هذا راوية، ماذا قال؟ يعني هذا مثل ما يقال إذا قالت حذامي فصدقوها، في هذا الباب طبعا. قال الأعلم العرب تقول كذبك التمر واللبن، كذبك التمر واللبن، أي عليك بهما. تمام، كذبك التمر واللبن أي عليك بهما. وأصل الكذب الإمكان. إيش؟ أصل معنى الكذب الإمكان. إيش يعني؟ قال قولك للرجل كذبت أي أمكنت من نفسك وضعفت أو وضعفت. تعرف الإنسان لما يكذب وقع بشر أعماله، تمام، وأقيمت عليه الحجة وانهزم ومكن الخصم منه، صحيح؟ قال فلهذا اتسع فأغري به، يعني توسع الكذب إلى هذا المعنى الجديد، تمام؟ كان ما الأصل فيه الكذب؟ ما هو الأصل فيه؟ أمكنت من نفسك وضعفت، معناه الإمكان، تمام؟ أي الإنسان متى تقام عليه الحجة؟ إذا كان بدأ يكذب، تمام؟ الكذب لا يخفى، فعندما يبدأ بالكذب الكل يشهد بأنه هزم في المناظرة ومكن خصمه من نفسه. قال لهذا السبب اتسع، فجعلناه يفيد معنى الإغراء بالفعل. هذا الإغراء بالفعل معناها من التوسع، من إيش؟ من التوسع، لأنه أصله الإمكان. طالما أصله الإمكان، إن قلت كذا ممكن، وإن قلت كذا أيضا ممكن، نعم، لأنه متى أغري بشيء فقد جعل المغرى به ممكنا مستطاعا إن رامه المغرى. أنا لما أغريك بفعل شيء كأنني من طرف خفي أقول لك هذا ممكن، ولو لم يكن ممكنا لما أغريتك بفعلي ولا دفعتك إليه، تمام؟ إذن ممكن أم غير ممكن؟ رجعت إلى أصل الإمكان، الكذب أصله الإمكان. انتهى. وقال الجوهري كذب معناه هنا وجب، قصد هنا إشارة إلى ماذا؟ كذب هنا معناها إيش؟ يعني فيما ورد في من نصوص في الحج، كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد، أي وجب. ماذا تعني؟ أليس واجب؟ نعم. وقد ذكرنا لك من قبل ما فيه الكفاية في الكشف عن حقيقة هذا الكلام، فاعتصم به فإنه قول، هو القول. الضمير الفصل يفيد ماذا؟ الحصر، أي لا قول إلا هو، فلا غاية وراءه والله أعلم. يعني مهما بحثت حتى تجد يعني محاط بهذا المعنى من كل جوانبه بهذه الساعة لا تجده إلا موزعا في أماكن شتى، فجمعها لنا في مكان واحد، جزاه الله خيرا ورحمه الله، وصلى الله وسلم. بقي سطر، أيوة صح. ومن الأفعال الجامدة فعل التعجب وأفعال المدح والذم، وسيأتي الكلام عليهما. فعل التعجب يقصد ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به. وأفعال المدح والذم نعمة وبئسة، وحبذا ولا حبذا، تمام. لهما باب أو بابان، لهما بابان يتكلم عليهما بساعة في مكانهما. أنا أتركه أنت كما هو، أنا أكون قد أتيت به من كتاب آخر لأن وجدت فيه فائدة. لا داعي، أنت خليها، إذا كانت غير مفهومة نقرأها، أما إذا مفهومة خلاص. نعم، أي تمام. أكيد أنا جئت به من مكان آخر وجدته فيه فائدة فكتبته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.